شوف يعني رأي الحنابلة يقولوا لا ما تصيرش بدين لا الصلاة أنه يصير ولا أخرى عليه إثم التأخير ووزره أما إمام القصر هذا فيما يتعلق بأحكام الصلاة أو أخر الصلاة إلى إيه؟ إلى عذر صح؟ يعني يعمل إيه؟ يتم حتى ضاق وقتها هو سيدرك من الصلاة مثلا ركعة فيكون حلال إذا يجيب ثلاث ركعات لا الصلاة أدرك ركعة يا تبرك صلي قصر غير كما نعم لأنه لأنه صلى عصية بعيدة يعني لأنه صلى عصية بالتأثيرين عن مجل العذر وقيل يقصر لعدم تحريم لعدم تحريم الثلاث بالفرق إلى الصواب يقصر أو قيل يقصر أتى بصيغة التمريض لكنه صح لكنه الراجح هو الراجح وفقط لمن؟ بالفرق إلى الأئمة الثلاثة فمن الذي قال بقى يصلي تمام؟ الحنفي نعم ويقصر الإقامة لحاجة خلالية للإقامة فوق أربعة أيام. يعني لا يدري متى تنطلي حاجته في شهر في شهرين في ثلاث أشهر في سنة سنتين لا ندري. ها. ولا يدري متى تنطلي أو حبس ظلما أو في قطر ولا أقامة. يقول هنا ولا يدري متى تنطلي يعني حاجة أو حبس ظلم في سجن في سفر. يكون القصر بالسفر لا من اجل السجن والحبس عرفنا هذا المقصود ان السبب القصر والسفر وليس السبب القصر الحبس او المطر ولو اقام سنين يعني حبس حبسه مطر وذلك السفر يعني هو مسافر طب عايز يرجع لاهله في مطر شديد في ثلج كثير جليد لا يستطيع ان يرجع الحرب هذا أيضا لا يستطيع أن يجعله يجمع وينوي الإقامة فيعمل إيه؟ فالقصر في حقه. نعم. قال أن المسافر أجمع على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة. ما لم يجمع. ما لم يجمع إقامة. ما لم ينوي إقامة. إنسان. وأقام صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما يصلي. تبوك ممنوع يكون 20 يوما يقصر بالصلاة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدري متى يرجع متى يرجع. نعم. رواه أحمد ولما ابتدع هذه أكثر مدة قصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة 20 يوما في تبوك. ولما فتح مكة أقام فيها 19 يوما يصلي ركعتين رواه البخاري. ليس مقيما ولا يدري متى ينتهي من حاجة. وقال أنس رضي الله عنه أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام الرمل 19 يقصرون الصلاة يقصرون الصلاة رواه البيهقي في إسناد حسن ولكن حسن ضد ضعيف نعم وأقام عمر بأطرة الجام 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الجام بينه وبين الذكور رواه الحسن أحسن إلى هنا انتهت دروسنا اليوم بإذن الله إن شاء الله القصة المقبلة نواصل دروسنا بإذن الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الشافعين ورحمة الله